بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: وجه آخر من الناسخ والمنسوخ. أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى كفينا، كفاهم الله عز وجل شأن الأحزاب. وذلك قول الله: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأمره فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام العصر فصلاها كذلك، ثم أقام المغرب فصلاها كذلك، ثم أقام العشاء فصلاها كذلك أيضا. قال: وذلك قبل أن أنزل الله في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا. هذا الحديث حديث صحيح بطرقه، يدل على أن صلاة الخوف قبل أن تنزل صلاة الخوف أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن الصلاة حتى ترك الوقت. قال الشافعي: فلما حكى أبو سعيد أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عام الخندق كانت قبل أن ينزل في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا، استدلنا على أنه لم يصلي صلاة الخوف إلا بعدها، إلا بعد الخندق، إذ حضرها أبو سعيد وحكى تأخير الصلوات حتى خرج من وقت عامتها، بمعنى عدة صلوات، وحكى أن ذلك قبل نزول صلاة الخوف. إذن ثبت التعارض وثبت التاريخ، والإشارة قوية جدا في لفظ الصحابي إلى النسخ، حيث قال: وذلك قبل أن أنزل الله في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا. ولذلك مال الشافعي إلى النسخ، وهذا هو الصحيح وهو قول الجمهور، أن تأخير الصلاة عن وقتها في الخوف غير جائز، بل يصليها على أي حال ولو ركعة. قال: فلا تؤخر صلاة الخوف بحال أبدا عن الوقت إن كانت في حضر أو عن وقت الجمع في السفر بخوف ولا غيره، ولكن تصلى كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يمكن أن يؤخر الظهر إلى قبيل غروب الشمس، نعم، لأن هذا وقت الجمع. يؤخر المغرب إلى وقت العشاء طالما أمكن الجمع، ده إذا كان في سفر. وأما إذا كان في الحضر فلا بد أن يصليها في وقتها، ولو راجلا ولو راكبا ولو إلى القبلة ولو إلى غيرها ولو ركعة واحدة كما قال ابن عباس. قال رحمه الله: والذي أخذنا به في صلاة الخوف أن مالكا أخبرنا عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف يوم ذات الرقاع أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، أي الركعة الأخرى، ثم انصرفوا، يعني سلموا ووقفوا. قال: ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وكل منهم صلى أيضا ركعتين، ركعة مع الرسول وركعة مع أنفسهم منفردين. الطائفة الأولى صلت الركعة الثانية بعد ركعتها مع الرسول صلى الله عليه وسلم وسلمت وانصرفت، والطائفة الثانية ركعتها الأولى كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام التي هي الثانية له عليه الصلاة والسلام، وأتمت لأنفسها ركعة منفردين ثم جلسوا وسلموا مع النبي عليه الصلاة والسلام. الأولون أدركوا تكبيرة الإحرام والركعة الأولى وانفردوا بركعة، والطائفة الثانية أدركوا الركعة الثانية وصلوا لأنفسهم ركعة وأدركوا التسليم مع النبي عليه الصلاة والسلام. انفردوا بركعة، يصلوا مع نفسهم ركعة، لأن الرسول عشان ما يصليش أربعة. دي أحد الهيئات، الأحد الهيئات التي أقرب الهيئات إلى ظاهر القرآن. قال الشافعي: قال أخبرنا من سمع عبد الله بن عمر بن حفص يخبر عن أبي عن أخيه عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات بن جبير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. هذا حديث ثابت في الصحيح. قال وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف على غير ما حكى مالك، روي هيئات عديدة وكلها صحيحة. اختار الشافعي ذلك على سبيل التفضيل لهذه الهيئة. قال وإنما أخذنا بهذا دونه، دون الذي روي عن غير ذلك على خلاف ذلك، لأنه كان أشبه بالقرآن وأقوى في مكايدة العدو. وهناك هيئات أخرى، منها أن يصلي بهؤلاء ركعتين وأن يصلي بهؤلاء ركعتين، تكون للرسول صلى الله عليه وسلم أربع ركعات مش أربعة متصلة، أربع ركعتين بهؤلاء. ودي أيسر الهيئات بالنسبة إلى الحركة، يعني يكون الصلاة الثانية نفلا والأولى فرضا للنبي عليه الصلاة والسلام، أو يكون للإمام يصلي ركعتين بطائفة هي فريضته وفريضتهم، ثم يذهب هؤلاء ويأتي الآخرون يصلون ركعتين معه. قال وقد كتبنا هذا بالاختلاف فيه وتبين الحجة في كتاب الصلاة، يعني في كتاب الأم، وتركنا ذكر من خالفنا فيه وفي غيره من الأحاديث، لأن ما خولفنا فيه منها مفترق في كتبه، يعني الأحاديث الأخرى مفترقة، ولذا أخذ بهذا الذي رآه أقرب إلى ظاهر القرآن في الحقيقة، من غير أن يمنع من هذه الصور الأخرى، إنما يختار هذه الصفة، الله أعلم. الذي دفع الإمام الشافعي القول بالنسخ ثبوت التعارض وثبوت التاريخ وإشارة الصحابي إلى النسخ. التعارض في مسألة الوقت، أن الوقت لا بد من مراعاته هذا مؤخرا بنزول الآيات التي فيها صلاة الخوف وفي خاتمتها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الوقت على الهيئة. وكذا أما في غزوة الأحزاب فكانت صلاة الخوف لم تنزل، ولذلك كان تأخير الصلاة عن وقتها لعدم إمكانية صلاة الخوف لأنها لم تكن شرعت، فنسخ جواز التأخير، جواز تأخير الصلاة عن وقتها للمحافظة على هيئتها لا يجوز، منسوخ بأحاديث صلاة الخوف. ولذا قلنا لا يجوز بخوف ولا غيره أن يؤخر الصلاة عن وقتها، بخوف ولا غيره، في الحضر عن وقتها المعلوم، في السفر عن وقت الجمع مع الصلاة التي تليها إن كانت تجمع كالظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، ولا يؤخر المغرب أو العشاء إلى الفجر، ولا يؤخر الفجر إلى شروق الشمس، لا يؤخرها إلى ما بعد شروق الشمس، ولا يؤخر الظهر والعصر إلى غروب الشمس، بل لابد أن يصلي الصلاة في وقتها. كذلك المريض، كذلك الطالب والمطلوب، أيا ما كان يصلي الصلاة في وقتها. قال وجه آخر يعني من الأحاديث المنسوخة، قال الله تبارك وتعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. فكان حد الزانيين بهذه الآية الحبس والأذى، حبس الزناء الزانيات والأذية بالكلام، التغليظ، السب ونحو ذلك. فاللذان المقصود بهما الزاني والزانية، لماذا قصهما؟ لأن هذا من جنس اتخاذ الأخدان، لا تكون من الزواني التي لا يمتنعن من أحد، البغايا مسافحات، لكن هي تمتنع من أي أحد إلا من عشيقها، فهو وهي اللذان ذكر الله عز وجل. واللذان يأتيانها منكم يعني الزاني والزانية فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. يبقى كان الأذى والحبس في البيوت للزانيات. قال فكان حد الزانيين بهذه الآية الحبس والأذى، حتى أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم حد الزنا، فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقال في الإماء فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فنسخ الحبس عن الزنا وثبت عليهم الحدود. ودل قول الله في الإماء فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب على فرق الله بين حد المماليك والأحرار في الزنا، وعلى أن النصف لا يكون إلا من جلد لأن الجلد بعدد، ولا يكون من رجم لأن الرجم إتيان على النفس بلا عدد، لأنه قد يؤتى عليها برجمة واحدة، يعني ضرب حجر كبير أسقطها برجمة واحدة وبألف وأكثر، لو كانت هناك وقعت الأحجار في غير مثلا الرأس فأدت إلى تطويل الحاجة إلى عدد حجارة أكثر. يقول فلا نصف لما لا يعلم بعدد ولا نصف للنفس، فيؤتى بالرجم على نصف النفس، هذا غير محتمل، دي تخصيص بالعقل المقطوع به. واحتمل قول الله في سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة أن يكون على جميع زنات الأحرار، هو سواء محصن أو غير محصن، وعلى بعضهم دون بعض، إنه هو أصلا نزلت في غير المحصن. ظاهرها إيه؟ العموم، ظاهر العموم، لأنه قال الزانية والزاني الاثنين، لا فرقش بين محصن وإيه وغير محصن. قال فاستدللنا بسنة رسول الله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم على من أريد بالمئة جلدة، يقول استدللنا بالسنة على أن المراد بهم غير المحصنين على مذهب الشافعي والجمهور، لأن علي رضي الله عنه يرى أن الجلد أيضا لإيه مع الرجل، نعم، على الثيب على المحصن. قال أخبرنا عبد الوهاب عن يونس ابن عبيد عن الحسن عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. قال فدل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا على أن هذا أول ما حد به الزنا، يعني في نسخ الآية التي في سورة النساء، يقول لأن الله يقول حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، فيقول أن أول ما أمر به هذا هو السبيل، قد جعل الله لهن سبيلا، هذا في التاريخ، رغم أن الحديث لم يثبت في اللفظ تاريخا إلا أن الإمام الشافعي يستنبطه من قول النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل الله لهن سبيلا. قال ثم رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم مائزا ولم يجلده، وامرأة الأسلمي ولم يجلدها، استدل بعدم الرواية على الترك على أن الرسول لم يفعل. من يقول بقول علي رضي الله عنه يقول عدم الرواية لا يدل على عدم الفعل، ربما لم يذكر الرواية ذلك لأجل أنه معلوم بنص القرآن فلم يهتموا بنقله كما نقلوا ما لم يذكر في القرآن، من أجل ذلك تركوا الرواية بالجلد، خصوصا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الراشد قال جلد شراحة يوم الخميس ثم رجمها يوم الجمعة، وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبعد أن علي رضي الله عنه لا يكون قد اطلع على نسخ حكم الجلد مع قربه من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن على طريقة الجمهور هذا كلام الشافعي، يرى أن الناسخ للجمع بين الجلد والرجم على المحصن هو هذه السنة، والمخصص للآية هو السنة، الآية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة عامة، خصصتها السنة بأن هذه في غير المحصنين، في الزاني والزانية الأبكار. لماذا؟ لأن الرسول قال على أول سبيل قال والثيب والثيب جلد 100 والرجم، ثم هذا الحديث نسق عند الشافعي والجمهور بعدم رجم ماعز وعدم رجم الغامدية، عدم وامرأة أسلم وامرأة الأسلمية عدم جلد استغفر أنا قلت رجل خطأ لساني استدل بعدم جلد النبي صلى الله عليه وسلم ما إذن وامرأة الأسلمي والغامدية حيث لم يذكر الرواية رجما جلدا وإنما ذكروا الرجم فقط. قال فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الجلد منسوخ عن الزانيين الثيبين. المذهب الآخر مذهب علي رضي الله عنه وهو ثبت في الصحيح عنه وهو أولى طالما أمكن الجمع، خصوصا أن ليس في الأحاديث ما يصرح بأن الرسول لم يجلدهم وإنما لم يذكر الجلد، والله أعلم. لكن الجمهور يقولون لم يقبلوا هذا التأويل لأحاديث ماعز وامرأة الأسلمي والغامدية، لم يقبلوا هذا التأويل ورأوا أنه فيه بعد، كيف يكون قد جلده ولم ينقله الرواية، إذن قد تركه وتكرر ذلك ولا وجه للجمع إلا بالقول بالنسخ، فقالوا بالنسخ. قال ولم يكن بين الأحرار في الزنا فرق إلا بالإحصان بالنكاح وخلاف الإحصان به. مفيش حد من أهل العلم يقول في فرق آخر، يقول مثلا إن يجلد من كان مثلا معه زوج أو زوجة ويرجم مثلا من ليس معه ذلك، لا، لا خلاف بين العلماء إن الحر إما محصن أو غير محصن، سواء كان معه زوجة الآن ولا ليس معه زوجة، سواء كان في عقد زوجة ما فيش عقد زوجة، العبرة بأن يكون قد وطئ في عقد صحيح ولو مرة. طالما حصل وطئ ولو مرة واحدة، مراته ماتت، مراته اتطلقت، هي جوزها سابها، أي حاجة، قد صار محصنا بذلك امرأة رجل أو امرأة طالما كانوا أحرارا، يبقى ما فيش وجه تاني للجمع. نعم لا يوجد وجه آخر. العبرة إذا إما هنقول إذا ثبت أن الرسول، أو نحن نقول ذلك، لو ثبت أن الرسول لم يرجم لم يجلد ورجم فقط لقلنا بالنسخ، لكن لأجل أن الحديث لم يرد بأنه لم يجلد وإنما سكت عن الجلد مسكوت عنه وليس منفيا. قال وإذ كان قول النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة والتغريب عام، ففي هذا دلالة على أن أول ما نسخ الحبس عن الزانيين، نسخ بالآية وحد بعد الحبس، وأن كل حد حده الزاني حده، وأن كل حد حده الزانيين، وأن كل حد حده الزانيين، الرسول صلى الله عليه وسلم حده، فلا يكون إلا بعد هذا، إذ كان هذا أول حد الزانيين، أول ما نزل قد جعل الله لهن سبيلا. الرسول بين أن هذه الآية أول ما نزل. أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي في أن أتكلم، قال تكلم، قال إن ابني كان عسيفا على هذا أجير فزنى بامرأته، فأخبرت أن على ابني الرجم، أفتوه خطأ لأن ابنه كان غير محصن، ناس لا يعرفون أفتوه أن على ابني الرجم، قال فافتديت منه 100 شاة وجارية لي. يظن أن حق الزنا ده حق شخصي للزوج، فأريدي له 100 شاة ويعفو عن ابني، زي ما في الايه في الديات مثلا في القتل، ظن أن هذا حق، لو أنه يعطى مالا يتنازل كما يفعل كثير من الناس في زماننا، يعتبر أنه عايزين يرضوا الزوج بإيه؟ بجوازة جديدة، يدلوا فلوس يروح يتجوز. قال فافتديت منه 100 شاة وجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100، على ابني جلد 100 وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته لأنها هي المحصنة، يبقى لو محصن زنى مع غير محصن كل يأخذ حده. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد إليك، أو عليك في رواية الأخرى رد إليك. هذا دليل على أنه لا مقابل مالي في الزنا بحال، عشان اللي عايزين يدخلوا بقى الأحكام العرفية الوضعية في احكام الزنا يقول لك مش عارفين نقيم الحدود نعمل ايه، نغرمه ونعذره، مفيش تعذير في حد، حتى الذي شرعه الله لا اذا عجزنا عنه لا يكلف الله نفسا الا وسعها، مفيش اقامه حدود ما ينفعش نستبدلها، ما تستبدلها بالحبس بقى وخلاص، ما تخليهم يحكموا بغير ما انزل الله، لا لا يمكن ذلك، لا تحكم بغير ما انزل الله، مفيش فلوس في الزنا، الزنا لا يمكن ان يقابل بمقابله ماليه الا الاغتصاب لو انه افتض بكرتها يبقى عليه ارش البكره، لكن عقوبه ماليه في الزنا لا. قال اما غنمك وجاريتك فرد اليك. وجلد ابنه 100 وغربه عاما، وامر انيس الاسلمي ان ياتي امراه الاخر فان اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها. يبقى قال هو بيستدل هنا على انه مفيش ايه، مفيش جلد، هو الترك هنا منين؟ من عدم الايه الذكر. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنايا، أي أيضا ما رجمهم ما جلدهمش. قال فثبت جلد 100 والنفي على البكرين الزانيين والرجم على الثيبين الزانيين. وإن كان ممن أريد بالجلد إذا كانوا دخلوا في عموم الآية فقد نسخ عنهما الجلد مع الرجم، نسخ الجلد. وإن لم يكون أريد بالجلد بل آية عام أريد به الخاص ما دخلوش من الأول، وأريد به البكران، الجلد اللي في الآية من الأول مقصود به البكر، فهما مخالفان للثيبين. ورجم الثيبين بعد آية الجلد بما روى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله، لأنه قال أقضينا بينكم من كتاب الله، يقول وهذا أشبه معانيه وأولاها به عندنا والله أعلم. الإمام الشافعي يرى نسخ الجلد بترك النبي صلى الله عليه وسلم له، اللي ده قول الجمهور، نسخ الجلد عن الثيب، الثيب يجب عليه الرجم فقط، والتاريخ ثابت، لكن قول من يقول يجب الجمع يقول يمكن الجمع بين الدليلين، لأن قصة علي رضي الله عنه مع شراح تدل عليه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما رجم ولم يروى أنه ترك الجلد، فلعل الرواة تركوا أهون الأمرين اكتفاء بذكره في القرآن وبقول النبي عليه الصلاة والسلام الثيب بالثيب جلد 100 والرجم، فاكتفوا بذلك ولم يحكوا كامل القصة. ولا شك أن مثلا يعني أن أنيس الأسلمي لم يرجمها وحده، وإنما جمع طائفة من المؤمنين رجموها، أليس كذلك؟ وكذلك لم يذكر في الحديث جلد ابنه 100 أنه قد شهد عذابه طائفة من الإيه؟ ليه ما ذكروش؟ لأن ذلك مذكور في القرآن، معلوم أنه قد أمر الله بذلك، فلا بد أن يكون الرسول قد نفذ هذا الأمر، فلماذا لا يقال ذلك في الجلد أيضا؟ لذلك رغم أن هذا ليس مشهورا، أعني الجمع بين الجلد والرجم على الثيب الزاني، فإنه وإن لم يكن مشهورا إنه أقوى من جهة الدليل لإمكان الجمع بين الدليلين، والله أعلم. قل هذا واستغفر الله لي ولكم.